الشريط الثامن عشر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. عندك يا أحمد؟ بالنسبة لخطبة الجمعة، هل هي واجبة أم سنة؟ خطبة الجمعة؟ نعم. صحيح أنها واجبة. وهل في المسألة في خلاف حتى تقول الصحيح؟ لا، ليس المسألة خلاف. طيب، إذن واجبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، داوم عليها وما تركها وكان يحث الناس عليها، هي الوجوب. عندك القيام في الخطبة واجب أم سنة؟ وأنت؟ نعم. وأنت؟ واجب. وهذا اتفاقا بين السلف، قد سبق وأن قلنا لكم وجاء عن معاوية وعن غيره أنه خطب جالسا فأنكر عليه ابن عباس. نعم، لهذا فكان العهد من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وهذا وعليكم السلام، وهذا من المسائل التي لا خلاف فيها بين السلف. عندك يا عبد الله؟ بالنسبة لصلاة الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ما المقصود بالبدنة؟ الإبل في هذا الحديث أم معنى البدنة؟ والبدنة عموما على الإبل وعلى الوقار. عندك يا أخي، وما المقصود فكأنما قرب بدنه؟ فكأنما قرب بقرة، كأنما قرب كبشا، كأنه ذبح هذه البقرة وتصدق بها فأخذ أجرها. من جاء في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، الثالثة، كيف تقدر الساعة؟ ومن متى تبدأ الساعة؟ الساعة الأولى تبدأ من بعد صلاة الفجر. طيب، ومتى تنتهي الساعة الأولى؟ نعم، تنتهي ولا تبدأ؟ تبدأ الثانية. أحسنت. سألك يا جعفر. نعم، بالخيار. الصلاة على المنبر سنة أم ليست بسنة؟ ها، سنة. طيب، عندك، وهل الصلاة على المنبر لحاجة أم لا مانع أن يصليها الإمام لحاجة ولا غير حاجة؟ وما هو الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتأتموا به ولتعلموا صلاتي؟ توضيح السنة. والجواب لتعلموا صلاتي أنه من ضمن التعليم، لأنه قد يعلم الرجل الناس الصلاة على غير المنبر. إذا ما انتبهت معنا. لا، قلنا مش ليس لحاجة، على المنبر ليس لحاجة. وأما قوله لتأتموا به، من المعلوم أن الرجل يتعلم الصلاة من الرسول أيضا ليس على المنبر، أيضا على غير المنبر، وإنما هذا من ضمن توضيحات يوضحها النبي عليه الصلاة والسلام. متى تصلى صلاة الجمعة؟ تصلى قبل الزوال بعد الزوال، قبل الزوال بعد الزوال، كله ثابت عندك. هل هذه مسألة من المسائل الخلافية؟ ها، من هو الذي قال قبل الزوال وغيره؟ الجمهور، والراجح جواز هذا وذاك. طيب، عندك الجلوس بين الخطبتين سنة أم واجب؟ وأنت وأنت وأنت وأنت ما في حد يخالف؟ ها، سنة. هذا القول الراجح، كأنه بدر مني سابقا مني قلت واجبا. في ماذا؟ إذا خطب خطبة واحدة بدون جلوس. إيه، بدون جلوس. إيه نعم. لا، الذي يترجح هو القول الثاني وهو القول السنية، ولا أدري، ولهذا عدت عليكم هذا السؤال لأن تبادر في ذهني أنني قلت لكم بأنها واجبة. لهذا في الأصل الخطبة، الخطبة الأولى واجبة والثانية سنة. فإذا قامت ما تكلمت على الجلوس؟ على العموم تكلمت أو ما تكلمت فالجلسة تعتبر سنة. لماذا؟ لأن الخطبة واجبة، الخطبة واجبة، والاتيان بالخطبتين أي بالخطبة الثانية سنة. ويستلزم من تلك السنة أن الجلوس بعد الواجبة سنة، لأن إذا تم الوجوب بالخطبة الأولى فلا يلزم الجلوس للثانية، لأن بعد الخطبة يأتي ماذا؟ يأتي الصلاة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإن كن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء، من سطة سطتي، فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم يا رسول الله؟ فقال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. عندك أقراطهن؟ لا، أقرطتهن بتاء. قال: وعن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم خدرها حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. حديث جابر رضي الله عنه اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى وهي أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة، وهذه من المسائل التي عليها عامة أهل العلم. والمسألة الثانية أن صلاة العيد ليس فيها خطبة ولا إقامة، لا خطبة أذان ولا إقامة، لأنها ليست من الصلوات الخمس. فالأذان والإقامة إنما شرع في الصلوات الخمس والجمعة، وهي تقوم مقام الظهر. المسألة الثالثة أنه ينبغي للخطيب أن يقوم، أن يقوم ولا يكون قيامه على المنبر، بمعنى أن يقوم على قدميه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته يصلي بالناس السحراء فيخرج من البنيان إلى المكان الواسع من أجل أن يبرز بالناس جميعا ويرحمك الله، ومن أجل أن يجمعه. فالخروج سنة. المسألة الرابعة أنه ينبغي لخطيب العيدين أن يدخل في خطبته التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالوعظ، يذكرهم بالجنة وأن يذكرهم بالنار، وأنه لا مانع أن يخطب الرجل خطبة عند الرجال ثم يذهب إلى النساء ويخطب مرة أخرى. وللعيد خطبة واحدة فقط، عليك أن تخطب للرجال ثم تذهب إلى النساء وتخطب الخطبة الثانية. لكن ما وجدت هذه المكبرات فإنه في هذه الحالة يخطب الشخص خطبة واحدة، وذلك لأن الكلام يبلغ، والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يجلسنا في الفلاة في مؤخرة الرجال، فكان صلى الله عليه وسلم يتكلم والناس كانوا كثيرين، فكانت النساء ما تسمع، كانت النساء ما تسمع في مؤخرة المسجد. فلما أكمل الوعظ مع الرجال ذهب إلى النساء. أما اليوم فوجدت هذه المكبرات، فما يأتي الرجل بهذه السنة، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من أهل الفقه. لكن حصل الخلاف، هل يلزم على الخطيب أن يخطب خطبة واحدة أم يأتي بخطبتين؟ فعلى من قال خطبتين فمعناه أنه يخطب عند الرجال خطبتين ثم يذهب ويعظ النساء، وعلى من قال واحدة فيلزمه واحدة. والصحيح أنه واحدة، لأن صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه خطب خطبتين إلا في صلاة الجمعة، أما في الاستسقاء خطبة، وكذلك أيضا في الكسوف خطبة. فهذه هي المسألة الرابعة. وأيضا كذلك أن هذا الحديث يستفاد منه على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بالنساء، ويحمل هذا الاجتماع الذي كان يجتمع بالنساء أنه كان من وراء حجاب، والمقصود بأنه من وراء حجاب بمعنى أن تكون النساء محجبات، ولا يعني بأنه فاصل، لأنه ما اجتمع بالنساء في مكان مغلق، المكان ماذا؟ مفتوح، مكان عام. وفيه دلالة على أنه لا مانع للرجل أن يذهب إلى المكان العام وإن وجد فيه نساء، فإذا يأتي إلى المستشفى ويجد فيه النساء ما تقول هذا اختلاط النساء، هذه تدخل وهذه تخرج، هذا قسم النساء وهذا قسم الرجال، هذا ليس من الاختلاط. قال ما قد وجد بينه بين الرجال وبين النساء ما يمنع من النظر، وما يمنع من أن الرجل ينظر إلى المرأة في حدود الشرع. فقامت المرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، من سطة النساء بمعنى من سطة النساء، النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم قامت امرأة. هذا الحديث تدل به الجمهور على أنه لا يلزم أن المرأة تغطي وجهها، وأن الوجه ليس بعورة، وإلا فجابر ليس طفلا، جابر رجل كبير، ويصف هذه المرأة ويقول بأنها سفعاء الخدين. كيف عرف أن المرأة من نساء الشحوذ، من نساء السود؟ سفعاء سمراء، كيف عرف ذلك؟ ما عرف ذلك إلا لأن وجهها لم يكن مفتوحا. وكذلك أيضا حديث الفضل بن العباس في حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وكان الفضل ينظر إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يكف وجهها، يدير وجهها الجهة الأخرى. قال وأنا أنظر إليها وهي تحدث النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ الفضل يصفها. كيف يصفها إلا لأن وجهها مفتوح؟ كذلك أيضا حديث عائشة قالت كنا نطوف بالبيت، كنا نطوف بالبيت فإذا رأينا رجالا أسدلنا بخمرنا، معنى أنه لو كان عورة فلزم المرأة إذا خرجت إلى المكان العام أن تغطي وجهها، مكان الحج مكان عام. وأيضا كذلك ما جاء في جامع الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطب، قال ابن عباس قامت امرأة ثم أخذ يخطب هذه المرأة، من أين له هذا إلا لأنها كانت مفتوحة الوجه؟ إذن فوعظ النبي عليه الصلاة والسلام النساء، وقلنا بأنه كان من وراء حجاب. كيف من وراء حجاب وهذا صحابي يصف هذه المرأة بأنها سفعاء؟ نقول المقصود بالحجاب معنى الحجاب الشرعي، وهو أن تغطي المرأة جميع الجسد ما على الكفين والوجه. وهذه المسألة قد أجبنا عليها مكتوبا في ضمن مجموعة الفتاوى الشرعية، وبينا مذاهب أهل العلم وأدلتهم فيها، وقلنا بأن الصحيح أن الوجه ليس من العورة، كذلك بالنسبة للكفين ليس من العورة، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم خلافا لأحمد وبعضهم. لكن تغطي المرأة وجهها من باب درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس غير، فإذا عمت بهذه البلوى وكثر الفسق يجب عليها أن تغطي وجهها، كما هو الحال اليوم في العصر الحديث. العصر الحديث عن المرأة إذا خرجت أن تغطي وجهها درءا، لماذا؟ درءا للمسألة. أما بالنسبة للحكم الشرعي فهو ثابت، حكم شرعي. حال الأمة اليوم ليس كحال الصحابة رضوان الله عليهم، كانت المرأة إذا خرجت وجهها مفتوح. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسافر كان يقول بعض الصحابة فأخذت عائشة رضي الله عنها وركبت الجمل، ثم نزلت وذهبت حفصة، ثم كيف يعرفون الصحابة أن هذه حفصة، أن هذه سودة، أن هذه عائشة، أن هذه كذا وكذا؟ كيف يعرفون؟ ما يعرف هذا إلا بوصف. قد يقول قائل معنى أنهم نظروا إلى وجوه النساء، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأولى لك. فالإنسان قد فجأة ينظر ويعرف أن هذه التي كانت مع النبي هي زوجة الرسول، أنها عائشة، تقول زوجته هذه عائشة، ثم يمضي الحال. وعلى ذلك فيجب على النساء أن تغطي الوجوه، تغطي الكفين متى خشيت الفتنة، متى ظهرت المفاسد كما هو العصر الحديث. فقالت لنا يا رسول الله لما النساء أكثر أهل النار وهن حطب جهنم؟ لماذا؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة. المرأة مهما بلغ علمها ومهما بلغ تدينها فإنها كثيرة الشكاة، تشتكي. لو عودت أن تعطيها كل يوم شيئا ثم جاء يوم ما عندك شيء، ربما إذا اعتذرت قبلت منك، لكن لو اعتذرت الثانية والثالثة مرة ثانية وثالثة ربما تقول ما رأيت منك خيرا قط، وهي امرأة صالحة. هذا حال النساء كذلك، إذا أعطيتها جعلت لها دروسا ثم انقطعت يوما أو يومين أقامت عليك الحال. هكذا النساء، قد ثبت علميا أن المرأة ناقصة عن الرجل في كل شيء، علميا ثبت. قاسوا الخلايا التي عندها، خلايا المخ، وجدوها ناقصة. قاسوا خلايا التفكير، وجدوها ناقصة من ناحية علمية. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين من كن. فقالت امرأة يا رسول الله وما نقصان عقلها؟ قال أليس شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك نقصان دينها، نقصان عقلها. وقالوا وما نقصان دينها؟ قال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها. قال فجأة وتكثرنا العشير، تكثرنا العشير، تعيش معك تعاشرك، ثم بعد ذلك تقول ما رأيت منك خيرا. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن. وهذا يدل على أن المرأة كثيرة التغير، إذا وعظت المرأة تأثرت أكثر من الرجل، وإذا شتمتها أو خاصمتها كان خصامها أكثر من الرجل، التأثر مباشر لك أو عليك. فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، أي من الحلول والخواتيم. حديث ثاني وحديث معطية من سيدة رضي الله عنها تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يخرجن للعيدين وأن يخرجن العواتق، النساء الشابات وذوات الخدور، المرأة الذكر، وأمر الحيض، حيض جمع النساء حيض، أن يعتزلن مصلى المسلمين. يعتزلن بمعنى أن يكن على جهة بعيدة عن المكان الذي يصلى فيه. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدين حتى نخرج البكر من خدرها، أي من خدعها، وحتى نخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم أو بتكبيرهم. قضية الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تخرج، بين هذا الأمر وأنه أمر استحباب ومصروف بما سبق وتكلمنا عن هذه المسألة. المسألة الثانية هي قضية التكبير. هذه من أهم المسائل التي كثر فيها الخلاف، وللأسف أن بعض طلبة العلم لا يعرف حقيقة هذا الخلاف أو يعرض عن المسألة تماما. مسألة التكبير في العيدين سنة، يكبر الناس ويكون التكبير بصوت جماعي، ولكن الصوت الجماعي هذا بحيث أنه لا يشغل الآخرين المصلين. قد جاء عن أبي هريرة وعن ابن عمر كما أخرجه البخاري تعليقا وصله غيره أنهما كان يكبران في العيد ويكبر الناس بتكبيرهما. وجاء عن بعض السلف أنهم كانوا يبدأون التكبير من صبيحة يوم عرفة، وجاء عن بعضهم من صبيحة يوم العيد، وجاء عن بعضهم من مساء يوم عرفة، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن عند الدارقطني عند غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر ومعه جماعة من وقت خروجه من المصلى إلى أن يعود. هذه كلها تدل على أن التكبير سنة، لكن التوقيت، التوقيت جاء من المغرب ليوم عرفة، وجاء من الفجر ليوم عرفة، وجاء أنه كان بعد الصلوات إلى نهاية أيام التشريق، وجاء وجاء. فنقول الأصل أنه من صبيحة يوم عرفة، والذي جاء بعد المغرب عن بعض الصحابة فإنه لا يمنع أن يكون قبل، لأن الذي حضر المغرب نقل المغرب، والذي حضر الفجر نقل الفجر، فابتداؤه من الفجر ثم يزيد. والذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وهو ذاهب وهو راجع لا ينافي أنه كبر وهو ذاهب وكبر وهو راجع، لا ينافي أيضا أنه كبر قبلها. لماذا؟ يفسره السلف، يفسره السلف. وعلى هذا فالتكبير العيدين سنة بالإجماع بأخلع بين سلفنا الصالح. يكبر الإنسان والناس يكبرون، ويكون هذا التكبير كما قلنا بصوت جماعي، ولكن ليس فيه إشغال. وعصرنا بعض مشايخنا عليهم رحمة الله ينكرون التكبير تماما، ينكرون على من يكبر في المسجد. نحن ننكر على من يكبر في المسجد بحيث أنه يشغل الناس ويأتي بتكبيرات ما أنزل الله بها من سلطان. أما وإذا الرجل التزم بالسنة هذه سنة. ثم بعد ذلك أيضا قضية التكبير، الصيغة الواردة كثيرة، لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغة معينة، لكن جاء عن بعض السلف الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، وجاء عن بعضهم الله أكبر الله أكبر وأجل. فالأصل أن تأتي بأي تكبيرة مما ثبتت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وبهذا نكون قد عرفنا بسنية التكبير. وبالنسبة للآية ولتكبروا الله على ما هداكم، هذه لا يصلح الاحتجاج بها في هذا الباب، لأن ما تدل على ماذا؟ لا تدل على تكبير العيد، وإنما تكبروا الله يعني تعظموا الله. والرجل إذا رأى شيئا عظيما كبر الله أكبر، سواء كان في معركة أو كان في بيته أو كان في سوقه أو كان في عيد أو كان في غيره، سنة، بل بعد الصلاة سنة في أي وقت. حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال: كنا لا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ما هو الأمر بالاستباب لما صرف يعني وجود الاستباب؟ ما هو؟ غير ما نخرج الفائدين أعواد أفضل. أنت لست معنا يا الوعي. ما ذكرنا قلنا بأن جميع الصلوات ما عدا الصلوات الخمس يعتبر سنة، وأنه مصروف بحديث طلحة بن عبيد الله حديث الأعرابي قال: ومفترض علي ربي من الشواء من الصلوات، قال: أن صلي الخمس. ذكرنا هذا أم لا؟ تراجعت؟ لا تسألوني حتى أتم هداكم الله. ها؟ على صيغة. لا مانع. لا مانع إن كان الناس يعرفون التكبير كل مكبر، وإذا كان الناس ما يعرفون التكبير فيعلمهم من يعلمهم. أبو هريرة يكبر وابن عمر يكبر والناس يكبرون تكبيرهم، فمن كان يعرف التكبير فليكبر، ومن كان لا يعرف التكبير فعليه أن يكبر وراء من يجيد السنة في التكبير. واضح؟ جاءت عن ابن مسعود، جاءت عن ابن عباس تشفيعا ووترا ثابتة، وحققتها في ضمن الفتاوى في الجزء الثالث. طيب، فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم، هذا فيه دلالة على التكبير لغير الطهر أي للمرأة الحائض. لماذا؟ قالت نسيبة: يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. تفضل. بدون بدون شيخ، قوله أمر الحرية أن يعتزلن وصلى المسلمين ليس فيه دلالة على أن الحائض من باب أولى لا تقرب المسجد؟ لا شك هو ما في المصلى هو في المسجد إلا في أحكام معينة ضرب الدليل في حيث المسجد. لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، أن تمكث. أما إذا مرت فلا. أي نعم، أن تمكث منهي عنه، أو نقول لا يجوز لها أن تمكث، لكن عليكم السلام، لكن يجوز لها أن تمر، كما في حديث عائشة رضي الله عنها والذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض يا رسول الله، قال: إن حيضتك ليست بيدك. فهنا في هذا على أن المرأة لا تحضر أو تعتزل المصلى. قال: وأمر الحية أن يعتزلنا مصلى المسلمين، بمعنى المكان الذي صلى فيه. وهذا لا يقول القائل بأن النهي الوارد في هذا الحديث نهي مطلق، لا، إنما هذا النهي نهي عن مكث المرأة في مكان الصلاة. أما المرأة التي تحضر لغير الصلاة وهي حائض فالقول الراجح الجواز، القول الراجح الجواز إذا كانت من أجل العلم أو من أجل أخذها. لهذا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ووعظ النساء وعظ الجميع من الحيض ومن غيرهن، فإذا جاءت المرأة ودخلت المسجد وهي حائض

هو ذهاب ضوء الشمس سواء كان جزئيا أو كان كليا، والخسوف ذهاب ضوء القمر سواء كان كليا أو كان جزئيا. ويجوز أن يقول الشخص خسفت الشمس خسف القمر، ولكن لا يقول كسفت الشمس كسفت أو كسف القمر، بل يقول كسفت الشمس. فالكسوف أخص الشمس، والخسوف عام يرد في حق القمر وفي حق الشمس. وقد ثبت علميا أن الكسوف أو الخسوف يتولد عن دوران الأرض عن قطرها باتجاه الشمس، فإذا جاء باتجاه الشمس أعتم الشمس فأذهب ضوءها إما جزئيا أو كليا. لكن للأسف أن المسلمين لما أخذوا هذه النظرية من أهل الكفر والإلحاد صاروا يتحدثون عن ذلك وكأنها أمور طبيعية، مع أن هذا لما حصل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو انكساف الشمس خاف النبي عليه الصلاة والسلام منفجع إلى الصلاة وكأن الساعة قد قامت كما جاء في الحديث، وخطب خطبته تلك التي وعظ فيها الناس ودعاهم إلى الصدقة وإلى الاستغفار وإلى الصلاة وإلى الذكر وإلى التكبير وإلى إطالة الصلاة، دعاهم إلى ذلك كله وهو في حالة الفجع. ومعنى هذا أن هذه الأمور لا يقال بأنها أمور طبيعية ويقف الشخص عند هذا الأمر، لا مانع أن تكون هذه أمور تهيئ وأسباب تهيئ، لكن من يهيئها؟ الله. ولماذا يهيئها الله سبحانه وتعالى؟ من أجل أن تعتبر الأمة، لأنه من المعلوم أن الشمس تكور، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت هذه الأمور تكور ثم ترمى، وعند تكويرها تطلمس الشمس تصير مطلمسة فيذهب ضوءها ثم يرمى بها على الأرض فتقع على الماء، وهذا من علامة الساعة. فوجود الكسوف والخسوف لا يمنع أن تكون لهما من الأسباب والحوادث ما تكون، ولكن يقال أن المسير والمسبب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الرجل إذا رأى هذا الشيء فعليه أن يفزع إلى التكبير وإلى الاستغفار. ولم يصح على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس انكسفت سوى مرة في حياته، ولذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام على عهده ركعتين، في كل ركعة ركوعان كما سنوضحه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى من خلال الشرح. وجاء أنه صلى 4 ركعات، وجاء أيضا أنه صلى ركعتين دون أن يصلي في كل ركعة ركوعين، وهذه الأحاديث فيها نظر، والأصل هو ما سبق له أن يصلي الرجل ركعتين في كل ركعة ركوعين. الحديث الأول حديث عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فبعث المنادي ينادي الصلاة الجامعة. هذه سنة، سنة في صلاة الخسوف أن الرجل يقول الصلاة جامعة، حضور الصلاة فإنها تجمع وتجمع. يذهب الرجل إلى الأسواق، إلى أماكن المحلات، يرسله ولي الأمر يقول له الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، من أجل أن يحضر مع ولي الأمر ليصلي بهم صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف. واليوم وجدت المكبرات الصوتية، والمكبرات الصوتية يمكن للشخص أن يقول الصلاة جامعة، لأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المسجد واحد هو المسجد النبوي. أما اليوم فالمسائل عديدة، ربما نجد المسجدين أو الثلاثة في الحارة الواحدة، فيقول الشخص الصلاة الجامعة وهو في المسجد بصوت مسموع. قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين، يعني في كل ركعة ركوعين وأربع سجدات. هذا الحديث واضح ويوضحه إن شاء الله حديث عائشة، لأن هذا السابق مختصر. قبل أن ندخل إلى حديث عائشة نعطيه شيئا من التوضيح. إذا قام الرجل إلى صلاة الكسوف أو الخسوف يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم بالفاتحة، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويسن له الإطالة فيطيل ما شاء الله في الركعة الأولى، ثم يكبر ويركع ويطيل في الركوع، ثم يقوم ويقرأ من غير فاتحة. يقرأ ماذا؟ يكمل ما تبقى أو يأتي بقراءة جديدة، ثم بعد ذلك يركع ثم يقوم ثم يسجد. فإذا أتم الأولى أتى بالثانية على نحو الأولى، ولكن الثانية تكون أخف من الأولى في تكبيراتها وقراءتها إلى آخر. حديث عقبة بن عامر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا الحديث سببه، أو هذه المقولة سببها، أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم توفي فانكسفت الشمس، فقال بعض الناس انكسفت لموت إبراهيم، لأنه كان من عادة الناس العصر الجاهلي أن الشمس ما تنكسف إلا إذا مات فيهم رجل عظيم، فجعلوا إبراهيم ماذا؟ عظيما، فقالوا لموته. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف الله ما بكم. وفي ذلك أنه ينبغي للرجل أن يدعو وأن يبقى ملازما للدعاء والاستغفار حتى تنكشف. وللأسف أن أحيانا ربما عندنا هنا يأتي الكسوف أو الخسوف والناس في حالة نوم أو في حالة غفلة، وهذا يعتبر من الجهل. حديث عائشة وقد سبق لكنه سبق مختصرا، قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى. هذا فسرناه ووضحناه. ثم انصرف وقد انجلت الشمس، أي ذهب ظلمتها، فخطب الناس فحمد الله. استفاد من هذا أن الإنسان إذا صلى بالناس له أن يخطب خطبة الكسوف أو الخسوف، لكن هل هي سنة؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، فجماعة يقولون ليست بسنة، وجماعة يقولون بأنها سنة. الذين يقولون بأنها سنة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فعلها. والذين يقولون ليس بسنة وهو مذهب المالكية والأحناف قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا لأن الناس قالوا إن إبراهيم مات وإن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فأراد أن يصحح ما جرى في خاطرهم وأذهانهم بأن الشمس والقمر آيتان لا تنخسفان لا لموت أحد ولا لحياته، فقالوا خطب لعلة وهي ما حصل. والصحيح في المسألة أن الخطبة ليست بسنة ولا يثبت فيها دليل بأنها سنة، لكن لا مانع للشخص الإمام أن يخطب بالخطبة متى ما رأى أن الحاجة تدعو إلى ذلك. قال فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله أي علامتان لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. صدق السنة، التكبير سنة والدعاء كذلك، هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر من السنن، لكن السنن الواجبة إلا الصلاة، فالصلاة قد ماذا؟ قد صرفت على ما بيناه آنفا، فيكون الدعاء والتكبير والاستغفار وهذه تعتبر من الواجبات المسنونة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله سبحانه من أن يزني عبده أن يزني عبده أو تزني أمته، الله عز وجل يغار، فإذا رأى أن العبد المملوك يزني أو العبد الحر يزني، فأن العبد هنا إضافة إلى الله عز وجل إضافة التشريف بمعنى أي عبد، والأمة أي أمة بمعنى أي عبد، ولا يقصد بها المملوكة فحسب، بل أيضا كذلك النساء بجميع أحوالهم. وفي إثبات الغيرة لله سبحانه وتعالى وهي غيرة تليق بجلاله جل ذكره. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، هذا الذي يظهر له سبب لو تعلمون ما أعلم، أنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ثم تأخر، فقال له الناس بعد الصلاة لما فعلت يا رسول الله؟ قال والله لقد رأيت لهيب النار وخشيت أن يدركني، خاف النبي عليه الصلاة والسلام، عرض الله عز وجل عليه النار وهو في الصلاة. وجاء في بعض الروايات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قال وأراني ربي الجنة وهو في صلاة الكسوف، قال ولو أخذت عنقودا من الجنة لأكلتم منه حتى تنتهي الدنيا. فهذا إن دل فإنما يدل على أن آية القمر الشمس من الآيات العظيمة، فلا يجوز للرجل أن يفسرها بالأمور الطبيعية ثم يعرض عن ذلك. ما هذا السؤال؟ ما هذا السؤال؟ كيف أجيبك يا خالد؟ التكبير نعم، الذكر واجب، الصلاة قد سبق واجبها، ليس من الصلوات ما هو مفروض سوى الخمس، تحتاج إلى حجمة. وفي لفظ فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات. حديث أبي موسى الأشعري قال خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزيعا خشي أن تكون الساعة فصلى في المسجد، هو تفسير للسابق. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. جاء في بعض الروايات تصدقوا، بعض الروايات كبروا، بعض الروايات صلوا، ف فتحمل الروايات مع بعضها على ماذا؟ على العمل بجميعها، بمعنى أن كل صحابي روى الحديث على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما لفظا وإما ها وإما معنى. طيب، إما لفظا وإما معنى. بعض أهل العلم عند هذا الحديث إن هذه الآيات التي يرسلها الله، قالوا يجوز للرجل أيضا أن يذكر الله وأن يتصدق وأن يستغفر كلما رأى أمثال هذه الآيات، كالبرق، كالصواعق، كالدخان في السماء، كأوقات الخوف والشدة، كالرعود. والصحيح أن هذا ليس بالسنة، لا بأس عند الرعد أن تسبح وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تكبر، لا بأس بكل أمر عظيم، تسبيحة وتكبيرة، هذا شيء معروف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تصلي صلاة الكسوف والكسوف لمثل ذلك، فالجواب لا، إنما صلاة الكسوف والكسوف بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس غير. شيخ، في فرق بين الكسوف والخسوف ولا هو بمعنى واحد؟ أنت ما كنت معنا، أيضا أنت تحتاج إلى حجامة. فرقنا، قلنا الخسوف عام يطلق على الشمس والقمر، والكسوف خاص يطلق على الشمس. ها اي نعم اي نعم. وانت ايضا تحتاج الى حجامه. انا اسف كيف انا اسف اي حديث انهم لا يكفي تقط الكسوف خاصه الشمس او الخسوف عام. ايه لماذا؟ جميل جدا. وإذا قلنا جاء العمران ماذا يقصد بهما؟ التغليب. انظر، وعند جهينة الخبر اليقين، واضح. عند الجمع لا مانع من باب التغليب، بشهرة ذلك إذا اجتمعا جاز أن تقول ينكسفان ينخسفان، إذا افترقا جاز أن تقول انكسفت الشمس وانخسف القمر وانكسف القمر. واضح؟ خسفت الشمس، انخسفت الشمس وانخسف القمر، وعند الشمس تخصص وتقول انكسفت. واضح هذا؟ فالخسوف عارف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.